إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. في هذه الحلقة الخاصة في ذكرى مولد الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية، نجمت هذه السهرة من مواليد 18 من شهر أغسطس، دخلت جامعة القاهرة في وقت كان إكمال الفتاة لتعليمها ما بعد المرحلة الثانوية مرفوضا تماما، لكنها أصرت على إكمال التعليم الجامعي فتخرجت في كلية الآداب جامعة القاهرة بقسم الدراسات الفلسفية والنفسية عام 69. بعد التخرج عملت في مجلس الشعب في سكرتارية الأمانة العامة، وكان يستعان بها مثل الجامعة في قراءة القرآن في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، ولما لا وهي ابنة شيخ عموم المقارئ المصرية وأول من سجل المصحف المرتل للإذاعة المصرية. ضيفة هذه الليلة أشهر من تغنى للحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت البداية بالأغنية الشهيرة محمد يا رسول الله، كما قدمت العديد من الأغاني الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الغناء لأم النبي رضي الله عنها، وقدمت أغاني وطنية للمغتربين في خارج مصر، فقالت المصريين هم. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة في هذه الحلقة الخاصة الأستاذة ياسمين الخيام. في هذا المنزل، منزل العلامة القارئ الكبير فضيلة الشيخ محمود الحصري شيخ عموم المقارئ المصرية، تربت السيدة ياسمين الخيام التي نالت من بركة القرآن وأخلاقه. فكل عام وحضرتك بكل خير بمناسبة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي من أجله نلتقي في هذه السهرة الخاصة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بأهني مستمعيك وبأهني حضرتك وبأهني يعني كل المسلمين في بقاع الأرض بربيع الخير، ربيع الأزهر، ربيع الأول، شرف وشرفنا كأمة إسلامية بمولد سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فيعني مرحبا بقدوم هذا الشهر وهذه الأيام الطيبة اللي إن شاء الله تحمل لنا الخير والبركة وكل يعني إن شاء الله ما فيه من معاني طيبة ومن خلق طيب نقتدي به في هذا الشهر بسيد الكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. حول هذه النشأة المتميزة والمنتمية لأسرة محافظة، وخاصة عندما يكون الوالد هو فضيلة القارئ شيخ الحصري، أول من سجل المصحف المرتل للإذاعة المصرية، والذي طاف القارات الخمس لنشر القراءات الصحيحة للقرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم. لم يكن غريبا أبدا أن تخرج من تحت عباءته هذه الشخصية الإسلامية القوية في اتخاذ قراراتها. حضرتك أتميتي حفظ القرآن الكريم في المراحل الأولى العمرية لحضرتك. الوالد كان حقيقة حريص على أنه يحفظ أولاده جميعا ويحببه أولا في قراءة القرآن وفي تجويد وترتيل القرآن، لأن احنا مأمورين بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا. يعني هو الحفظ دي بتبقى ملكة، وكان حقيقة من كل السبل، بالحوافز، بالترغيب، بالمكافآت، بكل المعنويات اللي ممكن حضرتك تتخيليها، عشان يرغبنا فعلا في كتاب الله وفي حفظ كتاب الله وفي العمل. أهم حاجة كان ده اللي بيسعى إليه، يعني كان مش بس همه أن احنا فعلا نرتل القرآن الترتيل الصحيح. يعني طبعا عشان يحفظنا قواعد التجويد كان بالتلقي على طول، يعني تعرفي القلقلة والغنة والمدود والإظهار يعني قواعد التجويد دي كان بيدهن عملي، مش بيدهن بحيث ان هو يقول لي تعالى هنا في قلقلة، هنا في غنة، هنا لا في المد أربع حركات، هنا واخد بال حضرتك ازاي. فتلقينا منه الترتيل السليم على طول بالإيه؟ بالتلقي. فيعني كان فعلا كل همه ان هو أولا نرتل ترتيل المظبوط، زائد ان احنا نفهم ونتدبر القرآن. يعني كان أهم حاجة عنده ورتل القرآن ترتيلة، ثم إيه؟ أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، يعني يبقى منهج حياة وسلوك. وعشان كده كان وأن تفهم ما تحفظ بالضبط. وكان عنده مقولة أقول لك، القرآن حياة، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. صحيح أنه كان بيستعان بحضرتك أثناء المرحلة الجامعية بقراءة القرآن في المناسبات المختلفة داخل الجامعة، نظرا لصوتك المميز وقتها؟ هقول لحضرتك، هو طبعا أنا دخلت الجامعة، وطبعا كانت مشهورة كلية الأداب بدفعاتها اللي يمكن بتكثر من الاحتفالات وبتكثر من المناسبات، مشاركة المناسبات باختلاف يعني تنوعها بأنها تقيم حفلات وكده. فالحقيقة كانت رئيسة قسم الفلسفة في الوقت ده دكتورة أميرة، فطلبت مني أن أنا أفتتح حفلة لكلية الأداب بالقرآن. بس أنا طبعا لا أخفيكي، أنا كان عندي جرأة. أنا وصلت تاني يوم لقيت أخبار أبو نضارة كاتب كريمة الشيخ الحصري تفتتح حفل كلية الأداب بالقرآن الكريم. ده يكفي أنها كريمة الشيخ الحصري. ما بس في الوقت ده طبعا ما عندكيش فكرة، ما كنتش عايزة أروح بيتنا لسبب أنا داخل الكلية عشان أتعلم، مش هو من عشان وكنت متزوجة طبعا، وكنت جبت بنتي عبير ربنا يديها الصح، ما عنديش غيرها. بارك لك فيها. آمين يا رب. فتخيلي بقى لما يعرفوا بقى ده أنا مش بروح أتعلم، ده أنا بروح كمان أشارك في حفلات وبتاع. فكنت في حرك شديد جدا، وبقيت يعني إيه محتمية ببعض أصدقاء الوالد وأقول لهم معلش أنا فعلا كان في حفلة وكده، أن كون يتكتب في جورنان أن أنا في حفلة وأن أنا افتتحتها، إذا أنت بقى مش راحة تتعلمي لا ده أنت راحة كمان تتعلمي. فكان الوالد يقول لك أنا بحفظك القرآن وبعلمك القرآن عشان تتدبري عشان تطبقي، مش عشان خاطر صوتك مطوعك، هو يعني البلد ناقصة فقهاء وناقصة مشايخ يعني. بارك الله فيه ورحمة الله عليه. آمين يا رب. بعد التخرج حضرتك عملتي في مجلس الشعب كسكرتيرية للأمانة العامة بمجلس الشعب، وأعتقد أن نفس النهج أيضا سلكوه هناك بأن يستعان بحضرتك في قراءة القرآن في افتتاحيات المؤتمرات والاحتفالات الخاصة. لا هو كان الحقيقة مش المؤتمر، كان في السيدة جيهان السادات ربنا يديها الصحة ويبارك فيها، ودي صاحبة فضل علي حقيقي. السيدة الفاضلة جيهان السادات كانت حبت أنها تحتفي بالسيدة امرأة شاه إيران الشهبانو، فطلبت أن يتعمل حفلة لعضوات مجلس الشعب في البهو الفرعوني. فطلبوا مني ان انا افتتح الاحتفال دي، لانه كان يعني احتفال مع السيدات وكده، فافتتحت فعلا بالقران واثنت على صوتي طبعا، وعرفت ان انا صوتي مطوعني. يعني كانت مناسبه بهذا الخصوص يعني. ومن هنا عرف جمال صوت الاستاذه ياسمين الحصري، ومن هنا كانت الانطلاقه فيما بعد. محمد يا رسول الله. هذه هي الأغنية الشهيرة التي لم تنافسها أغنية دينية على الإطلاق منذ أن تغنت وانطلقت إلى هذه اللحظة. تتر المسلسل الديني الشهير والذي يعد من أفضل وأشهر المسلسلات الدينية الذي قدمت لما فيه من ثراء للمعلومات الدينية. هذه الأغنية الشهيرة وخاصة عندما تستدعى في هذه الذكرى النبوية العطرة وحضرتك أول من تغنى بها، هل تشعري بمثل هذا الشعور الموجود بداخل كل من يستمع لهذه الأغنية، أم أن إحساس حضرتك بيكون مضاعف في هذه المناسبة؟ هقول لحضرتك حاجة، هو الغناء عموما كلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح. هنقول وإحنا مش في مجال الحرام والحلال، قدر ما إحنا بنقول إن أي كلمة بيصدق الشاعر فيها وبيصدق المؤدي فيها بتصل للناس بسهولة، وخاصة إذا كان بقى يتغني بسيد الخلق. إحساسك يبقى شكله إيه؟ عايزة تقولي له إيه؟ ده أنت عايزة تقولي كل حاجة حلوة جواكي، بتنقي سريرتك وبتنقي إحساسك، وبيوصل بيك الإحساس إن أنت عايزة بس يسمعك، عايزاه يقبل هذا الهدية اللي أنت بتعمليها دي أو الكلام اللي أنت بتقوليه ده بكل مشاعرك، لابد إنك تصدقي فيه فعلا، وخاصة كلام طيب، يعني كلام الحقيقة. الله يرحمه طبعا الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، والحان كمان الحقيقة الموسيقار العبقري الدكتور جمال سلامة، ده عبقري حقيقي. أنت متخيلة دي كانت أول يمكن توزيع موسيقي وهارموني في الأغنية الدينية. احنا تعودنا نسمع الإيقاعات اليدفوف والألحان التقليدية في الأغاني الدينية، يعني بيتخلوا عشان يديها وقار ويديها، لكن أول مرة يبقى فيه توزيع موسيقي وهارموني في ايه، في إنشاد ديني. فده يمكن اداله المذاق واداله الرحابة بقى في السماع وفي الوعي. أظن إن شاء الله يعني، وأنا بأحسن الظن دايما أن أنا صدقت بإحساسي، فعشان كده يمكن وصل للناس، وأرجو أن ربنا يتقبله وأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتقبل هذا الجهد ويشفع لي. هذه الذكرى النبوية العطرة، ذكرى المولد النبوي الشريف، لا يتوقف احتفالنا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن بآل بيت النبوة سبب هذا المولد النبوي الشريف. وأعتقد أن حضرتك أول من تغنى لأم النبي رضي الله عنها وأرضاها، فكانت هذه الأغنية متفردة من نوعها. وفي تصوري أن تفردها ليس فقط لأنها لأم النبي، ولكن لبراعة الأداء فيها، لدرجة أنه لا يستطيع أي صوت أن يؤديها إلا إذا كان يجمع بين اثنين في وجهة نظري، النفس الطويل والصوت القوي. هقول لحضرتك الأغنية دي الحقيقة اتقالت في عيد الأم، أنا غيرت بصراحة، يعني لقيت كل الناس بتغني لأمها، وطبعا خير من تغنى للأم كان ست الحباب يا حبيبة، الأستاذ عبد الوهاب لحنها وغناها، وست فايزة الله يرحمها. فلقيت كل الناس بتتغنى الأمة، قلت الله فين فين أم سيدنا النبي، يا خبر أبيض، سيد الخلق اللي رحمة للعالمين، اللي سبحان الله اللي ربنا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يا خبر أبيض، وفيكم رسول الله، يعني سبحان الله فينا، فينا طبعا بالتأسي به بخلقه بفضله سيدنا النبي. أمه ما اللي حملت بهذا النور ما نغنلهاش، فكان أغنية أم النبي. والحقيقة أبرع وأجاد في كلامها الله يرحمه الأستاذ عبد السلام أمين، اللي يعني سرد القصة كده إزاي ستنا آمنة ما تعبتش في حمله. أنا حتى ساعتها سبحان الله اتصلت بأستاذتي الدكتورة بنت الشاطئ، لأنها عندها طبعا بيت النبوة، وأنا درست على أديها، لأن سبحان الله السيدة الفاضلة الدكتورة بنت الشاطئ كان قعدت أدور على مبحث حد بيتكلم عن فعلا عن بيت النبوة عن أم سيدنا النبي، كان هو ده المبحث الوحيد، فقعدت أدردش معاه واتكلم معاها. وطبعا من قراءاتي إزاي في مولد سيدنا النبي عليه السلام، إزاي سيدنا النبي نزل ساجد لله سبحانه وتعالى، وإزاي إن هو سبحان الله مختون ومقطوع السرة ويعني وصعب وكده بصت للسماء كده وساجد، فيعني الصورة كده. وبعدين كتبها زي ما قلت لحضرتك الأستاذ عبد السلام أمين ببراعة، وبعدين بيوصف فيها كمان إزاي طبعا سبحان الله اتولد يتيم، ويا بخت من يكرم يتيم، حب وكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي سيدنا النبي وصانا باليتيم وقال أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة وثار بالسبابة فسبحان الله يعني. وإزاي الملك قال لا عوذيه بالواحد الأحد من شر حاسد إذا حسد، وإزاي بمولده سبحان الله يعني آوى ديوان كسرى وانطفأت النار وسبحان الله يعني أشرق نور من ستنا آمنة. المعاني دي كلها لما حضرتك تتخيليها لازم نتغنى بيها، لازم مولادنا يعرفوا السيرة الحسنة دي من خلال ممكن أغنية يعني يأتنسوا بيها، فيبتدوا بقى يقروا، يبتدوا يتعلموا، يبتدوا يدركوا. فهي فعلا اتقالت في عيد الأم، وكان لابد أن أتغنى بأم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني إن شاء الله تبقى الكلام الطيب اللي كتبه الأستاذ عبد السلام أمين والألحان اللي أداها ورسمها وصورها الدكتور جمال سلامة، إن شاء الله كده تبقى في ميزان حسنات الجميع لينا ولكل من يستمع. I'm gonna make you mine. في صحبة الياسمين، هكذا تم اختيار هذا الاسم لتقديم برنامج حضرتك الشهير على إحدى القنوات الفضائية، وكانت صحبة رائعة ومؤنسة للكثيرين. من أين جاءت لحضرتك هذه الفكرة بأن تطلي مرة أخرى على محبيك، ولكن من خلال برنامج وأنت تخاطبيهم بهذا الود والحب والتدين؟ والحقيقة أنا يعني لما عرض علي كان في غربة مني شوية، لأن طبعا انشغالي بالعمل العام فعلا واخد كل وقتي، وصدقيني أنا بأشرف أن أنا يعني كل يوم كده أحس كده، ولما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأقول مدد يا رب وعيني إن شاء الله كده، واستخدمني يا رب، استخدمني استخدام المحبوبين لك المقربين منك مع اللطف والعافية، وبحس إن ده يعني إيه شرف عظيم إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يسمح لي ويفسح لي المجال إن أنا فعلا أخدم في طريقه، وأنا بقى دايما زي ما بأشرف دايما أقول أنا خدامة ربنا. ففعلا كل وقتي كله من أول ما أصحى لغاية ما كده ما أحط جسدي كده على السرير أحس كده أن أنا يعني ها فخورة بالمدد ده اللي بيجيني. فلما عرض علي الحقيقة أن أنا أقدم وأطل على الناس من خلال شاشة تلفزيون، قلت لازم أكلمهم على معاني طيبة وعلى شخصيات وقامات وقيمة عظيمة جدا في عالمنا، سواء في مصر أو في العالم العربي أو العالم الإسلامي، من قدوات حية موجودة معانا فعلا أثرت حياتنا بالخير بالعلم، يعني بالفكر الأصيل لديننا، لأن ديننا يعني مش بس احنا بنقول دين الوسطية وديننا، هو فعلا دين المعرفة ودين العلم ودين الخير ودين البركة ودين العطاء. الحديث بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لو قامت القيامة خلاص قامت، يعني المفروض انت راح مقبلة على يوم آخر وهول آخر ومشهد آخر، لكن مأمورة ان انت لو في ايدك ممكن تعملي خير وممكن تزرعي خير انك تعمليه، وخلاص الايام قامت ومأمورة ان انت تزرعي، يا نهار ابيض. طب امال بقى في حياتنا الممتدة دي اللي احنا عايشينها احنا بنملكها من طيب قوليلي بالله عليك، يبقى من باب اولى بقى، يبقى مش في اولويات دلوقتي عندنا؟ يبقى لازم نزرع الخير، لازم نوضح الخير، لازم ناخد بإيد بعضنا. إذا كان بعضنا ناس ينفكروا نقولوا لا ده الأمة مليانة بقمم في عظيمة، ده الأمة مليانة بقامات تستحق مننا أن احنا نسترشد بيها، ده الأمة مليانة سبحان الله بقامات لابد أن احنا نعتز أن احنا بننتمي لهذه الأمة، يعني فعلا خير أمة خرجت للناس. الطاقة اللي هم بيسموها الطاقة الإيجابية دي سبحان الله نبتدي ها نبثها للناس، ما يبقاش فيه إحباطات، ما يبقاش فيه يعني سوء ظن، ما يبقاش فيه تدمير، يبقى لا يبقى فيه إعمار، في أعمار في الكون. المفروض خلقنا ربنا لرسالة لابد ان احنا فعلا نأديها يا جماعة أرجوكم، يعني فعلا لابد ان احنا نستيقظ فعلا. أنا بيحضرني دلوقتي أغنية أديتها اسمها استيقظي يا أمتي، يعني فعلا استيقظي اصحي، الناس حوالينا في بيكيدوا وفي بيضمروا شر، في بيدبروا وفي بيتأمروا في بيمكروا، لكن الله خير الماكرين. يلا نبتدي احنا بقى نعي ونستيقظ ونتوحد ونتآلف ونتراحم ونحب بعض ونتقن عملنا أرجوكم، يعني خير العمل أتقنه فعلا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، اللي هم بيسموه بقى في الأجانب الجودة ومش الجودة والأيزو والحاجات دي، لا بضاعتنا لابد أن ترد إلينا، لابد إن احنا فعلا إن احنا اللي نصدر للعالم المعاني دي. كل واحد يتصالح مع الله وتصالح مع بلدنا الطيبة، مصر دي غالية، مصر دي أم الحضارة، مصر دي أول بلاد العالم اللي ربنا خلقها من أول البقاع اللي ربنا نورها وتجلى فيها، وفيها من الخيرات في أرضها وفي زرعها وفي نبتها وفي الشخصية المصرية دي يعني جاذبة لكل خير، يعني اتشكلت فيها خدت اتطعمت، انت عارفة ازاي ما يبقى فيه النبت والأصل موجود في هذه الثمرة. الله في التوحيد كان هنا، الأنبياء والأولياء مروا من هنا، الرسل بعضهم متولد هنا، يعني سبحان الله ده احنا نعتز بالأرض اللي حوتنا، على الحضن اللي حضننا في بلدنا، نعمره نجمله ننظفه نفوق بقى. استيقظي يا أمتي من قبل أن تتمزقي، من قبل أن تتشتتي في غربة الدرب الشقي. استيقظي يا أمتي من قبل أن تتمزق، من قبل أن تتشتتي في غربة الدرب الشقي. فلتنظري فلتنظري فلتنظري فلتنظري، كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا، كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا. أمتك يا محمد، هذه الكلمات التي أبكت الكثيرين أستاذة ياسمين، صحيح أنها كانت في الليلة المحمدية ووقت الغزو العراقي للكويت، لكنها أنسب وأوقع ما يحاكي وما تمر به الآن هذه الأمة الإسلامية. أستاذة ياسمين، بماذا تشعري الآن عند استدعائك لهذه الكلمات التي سبقت بأحاسيسها أحداث هذا العصر؟ هقول لحضرتك، هي فعلا كلام اللي ساقه الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، كاتب هذه الكلمات الطيبة اللي خرجت فعلا من قلبه بانفعال صادق، واللي برضو بروزها وبألحانه الصادقة المعبرة الدكتور جمال سلامة، الله يديله الصحة ويشفيه كده إن شاء الله وينفع بيه. أنا كانت صرخة الحقيقة مني، يعني كانتش تغني، وكان صرخة بقى صرخة فعلا، وبقول يعني بتعجب وبأصرخ فعلا، إزاي مسلم بيقتل مسلم، إزاي أخ بيقتل أخوه، إزاي مواطن بيقتل مواطن، يعني بلا جريرة وبلا ذنب. يعني الصرخة طلعالي كده سبحان الله، وطلعت مني سبحان الله يعني باستغاثة، يعني يا سيدنا النبي الحقنا، يعني يا رب أنت بعثت رحمة للعالمين، وهو القائل من لا يرحم لا يرحم، فما بالك بقى القاتل يبقى شكله ايه؟ يعني مش بس ده ما بيرحمش، ده بيقتل. فازاي يتجرأ انسان في قلبه ذره من الايمان على انه فعلا يعني يقتل او يسفك دم اخوه، سواء اخوه المواطن المشارك ليه في الوطن او المشارك ليه في الدين او المشارك فيه في الانسانيه، طالما ما جرش عليه، طالما ما اعتداش عليه. فالحقيقه يعني كانت كلمات خارجه بقول لحضرتك مني استغاثه وصرخه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والخلوص له، وأن يرزقنا الصدق بلا افتعال وبلا تزايد، ولا لا، هو المفروض الشيء اللي خارج من القلب بصدق بيصل إلى الأذن وإلى القلب، وبيجد صداه وبيجد فعلا يعني مردوده. نار الحروب يلي جت بالرسالة وألفت القلوب، هادي أمة المحبة عرفت نار الحروب، ادي الشيطان غواهم، ادي الشيطان غواهم، غير طريق هداهم، غير طريق هداهم، ادي الشيطان غواهم، غير طريق هداهم، ما عادوش قادرين يشوفوا اخواتهم من عداهم اللي متربصين. والغيرك وربك أشكلهم مالمين، أشكلهم مالمين، أمتك يا محمد تستحق الشفاعة، أمتك يا محمد تستحق الشفاعة والدعاء. أستاذة ياسمين، برغم ما حضرتك ذكرتي أنك كنت تخشي أن تصدلي جزء من الحزن على هذه السهرة، وهو ما لم يحدث أبدا طوال هذه السهرة ولن يحدث بوجود حضرتك، ولكن متى استشعرتي أن المصريين هم، برغم كل النقاط الضعيفة اللي حضرتك ذكرتيها، إلا أن هذه الكلمات وهذا الإحساس الوطني الكبير اللي حضرتك أيضا برعت في أدائه في أثناء تأدية هذه الأغنية، عندما نستمع إليها بنشعر فيها بالشموخ وبكل كبرياء المصري وبعظمة هذا التاريخ المصري الكبير وبكون انتمائي لهذا البلد الأصيل. إلى أي مدى وصل هذا الإحساس وكأننا بنشعر بأنه كل العالم بيقف أمامنا ليلقي تحية السلام والتعظيم لهذا المصري؟ هقول لحضرتك الحقيقة اللي ساق برضو الكلمات الطيبة دي الله يرحمه الأستاذ صلاح جاهين. أنا كنت قمت ببعض الجولات لأمريكا والأوروبا والبلاد العربية، كان في عندنا مشروع اسمه عشانك يا مصر، كان في الفترة دي في الثمانينات أظن. فسبحان الله عز علي أن يبقى أول لقاء للوفدين والمغتربين المصريين أن هم ييجوا، وكان هتقوم لهم حفلة من غير ما نحييهم. فطلبت الحقيقة من أستاذ صلاح جاهين أنه يعني نرحب بالمصريين العائدين لبلدهم والمغتربين اللي بقالهم سنوات طويلة وما جوش بلدهم، وان هيتعمل لهم حفل كبير، ان احنا لابد ان احنا نحييهم ولابد ان احنا فعلا نتغنى بخلقهم الطيب، في انهم فعلا كانوا احسن نموذج للعالم برا في كل مهنة وفي كل حرفة وفي كل عمل وفي كل توجه. فكانت المصريين هم، يعني حضرتك لما تستشعري الكلام، فعلا المصري في اي مكان وفي أي زمان تاريخي ميلادي أو هجري، يعني مسيحي أو مسلم، ثابت لوجوده. أيوة، ده بل حضرتك متحضرين ومؤمنين، يعني هم عندهم الحضارة وأصحاب الحضارة وجواهم الحضارة وأيضا الإيمان. شوف بيجمعوا بين الحسنيين، بين الصفتين اللي ما تلاقيش في أي حتة في الدنيا. مصر فيها الحضارة وفيها الإيمان وفيها الشخصية اللي كلها سماحة وكلها يعني بشاشة. يعني المصري حتى لما صوروا المصري أبو ضحكة ترد الروح، عرفوا من بين مليون إنسان، يعني صاحب واجب يفديه بالروح، يعني فعلا عنده الشهامة، عنده الابتسامة الجميلة، عنده سمار البشرة من جمال، من سمار أرضها الجميلة، من نيلها العظيم. يعني كان فعلا وصف يتحس كده فيه بالافتخار، ان انت فعلا بالافتخار لهذا البلد لهذه الشخصية. فكان يمكن ده المذاق المختلف، ولذلك يعني حضرتك لم تحيي فقط المصريين المغتربين بل ألقيت التحية على كل لكل مصري يعني ينتمي لهذه الجنسية العربية. بالضبط بالضبط، بتغني وانت كده واثقة من الشخصية الجميلة، الشخصية المصرية اللي ان شاء الله ان شاء الله يكون لها تأثير كده الإيجابي في الأيام المقبلة ان شاء الله، ونبقى نسعد فعلا ونعتز ان احنا المصريين اهم. المصريين هم في الدنيا أول أمة المصريين هم في الدنيا أول أمة متحضرين ومؤمنين المصريين هم حيوية وعزم وهمة المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين المصريين هم في الدنيا أول أمة المصريين هم في الدنيا أول أمة متحضرين ومؤمنين المصريين هم حيوية وعزم وهمة المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين المصريين المصريين المصريين المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري وفي كل مكان وزمن هو هو المصري المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري وفي كل مكان وزمن هو هو المصري لسمر أبو ضحكة ترد الروح لسمر أبو ضحكة ترد الروح أعرفه من بين مليون إنسان أعرفه من بين مليون إنسان صاحب واجب يفديه بالروح صاحب واجب يفديه بالروح ولا يرضى بظلم ولا بهوان ولا يرضى بظلم ولا بهوان لسمر أبو ضحكة ترد الروح لسمر أبو ضحكة ترد الروح أعرفه من بين مليون إنسان أعرفه من بين مليون إنسان صاحب واجب يفديه بالروح صاحب واجب يفديه بالروح ولا يرضى بظلم ولا بهوان ولا يرضى بظلم ولا بهوان ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين الله الله الله المصريين هم في الدنيا الأستاذة الكبيرة والقديرة الأستاذة ياسمين الخيام في هذه الذكرى النبوية العطرة ذكرى المولد النبوي الشريف ونحن نحتفي بها معا. ماذا تقولي لرسولنا الكريم خاصة عندما ألقيت عليه التحية سلام الله يا طه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أنا أحلى متعة لي الحقيقة ترويحة الوحيدة اللي يعني لما أحب أخلد فيها كده وربنا يديم هذه النعمة عليا إن أنا أركب الطيارة كده وأوصل كده لزيارة الحبيب وأقف قدامه كده يعني مشتاقة ومحبة ومتواصلة ويأذن لي هو بزيارته وأروح كده وأقف قدامه سبحان الله ويعني سلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله بحس كده بإن أقول إيه بطبطبة بحس بالأنس فعلا بحس برد عشان كده يمكن بقف وأدعو وقول يا رب اجعل لي في جواري سيدنا رسول الله المقام والقرار والسكن والرزق الطيب المبارك الحلال والعفو والعافية إلى أن ألقاك ساجدة في روضة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم جمعة على الإيمان الكامل التام والشهادة خالصة لوجهك وأنت راض عني وارزقني يا رب حسن الجوار معهم في الدنيا وفي الآخرة في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب ومتعني بلذة النظر لوجهك الكريم آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي تحياتي يا أكبر البيت القرآني. نعم، هي نتاج البيت القرآني، فيه ولدت وعلى أرضه نشأت وتربت، شربت من معين القرآن وأهله، احتضنها الأب كما احتضن القرآن الكريم، فكانت نتاج هذا الغرس المبارك. فكيف لا نستعد بهذه الصخرة التي جمعتنا بها؟ إنها ياسمين الحصري التي كانت ضيفة هذه الصخرة الخاصة في ذكرى المولد النبوي الشريف في هذه الليلة. كل عام وحضرتك بكل خير وصحة وسلام ودوام التوفيق في هذا العمل الخير الكبير وهذه المسؤولية التي حملك إياها الوالد الراحل الكبير القارئ محمود الحصري. شكر الله لك وشكر الله لمستمعيك، ويجمعنا دائما يا رب ويجمع كل أهلنا الطيبين على الخير والبركة ومحبة ربنا ومحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.